حينما قلنا الصوت بالذكر بعد المكتوبة سنة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين يطلب الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فهذا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر التكبير يرفع صوته به، أو أنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتكبير قبل التسبيح والتحميد، فيقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، وحينئذ يسمع صوته بالتكبير قبل التسبيح والتحميد. المهم أن رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة سنة، لكن لو فرض أنه كان إلى جنبك رجل يقضي الصلاة وتخشى أن تشوش عليه، فهنا الأفضل أن لا تشرب، لأن في تشويشك عليه إيذاء له، والإيذاء محرم، فهنا تسر. أما لو كان الناس كلهم يقضون أصواتهم في المسجد، بمعنى أما لو كان كلهم لم يكن شيء من الصلاة ارفع صوتك ولا تبال، حتى لو نظر الناس إليك يستنكرون ما فعلت فلا همك، ما دمت قائل بسنة كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا همك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.